إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا إلى صفحة 780 من كتاب البخاري. بسم الله سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبا الدرداء يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. هو الشاهد من هذا الحديث تسمية القرآن قراءة، تسميتها قراءة، والقراءة فعل، قراءة فعل، يعني أنه فعل العبد، قراءة العبد، قراءته من فعله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. يعني جاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيئا قال: اقرأوا إن شئتم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم، اقرأوا إن شئتم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الآية. فقال: اقرأوا إن شئتم. ففعلهم هذا فعل أمر، هي افعلوا ذلك، افعلوا القراءة، وهكذا. يستدل بهذا على أن تلاوة القرآن بقراءته فعل العبد. فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن من قبل، وكلامه من قبل خلقه. يعني كلامه عز وجل قبل أن يخلقهم. نعم. خلف الحاشية: هذا وجه الاستدلال، هذا وجه استدلال المصنف بها، وقوله وقد تكلم الله بالقرآن من قبل، أي قبل أن يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأه الناس، ومن قبل أن يقرأه الناس، بل قبل أن يقرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقراءة الناس ليست هي عين كلام الله عز وجل، لا يقول هذا من يعقل، بل القراءة فعل المقروء، بل القراءة فعل والمقروء هو كلام الله. وليس مراده أن الله كلام الله أن كلام الله قديم كما زعم أهل البدع من الكلابية والأشعرية والسالمية والاقترانية وغيرهم، بل مراده أن الله تكلم بالقرآن قبل أن يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه تكلم به ثم سمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كونه قبل أن يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله فالقراءة لا تكون إلا من الناس، هذا واضح. وقوله وقد تكلم الله بالقرآن من قبل وكلامه من قبل خلقه، يعني من قبل قراءة خلقه، قبل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وليس المعنى أنه يتكلم به الآن، إذا قرأه الناس تكلم به الآن، لا، هو تكلم به لما أوحاه، لما أوحاه عز وجل إلى جبريل تكلم به ونزل به جبريل، هذا كلامه عز وجل، ثم بعد ذلك الناس يقرؤون كلام الله، هذا المعنى. فكلامه به عز وجل لما ألقاه على جبريل، ثم ألقاه جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، فهو نزل به بلسان عربي مبين. نعم، تابع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل. هنا الشيخ يقول وليس ما مراده أن كلام الله قديم، يعني لا يؤخذ من هذا ما يقوله الكلابية والأشعرية أن أو أتباع ابن سالم أبي عبد الله بن سالم السالمية من ينتسبون إلى السنة وهم على بدعة، والاقترانية الذين يقولون إذا تكلم به اقترن كلام الله بكلام العبد تعالى الله عما يقولون، بل وليس المعنى أنه أن الله تكلم به من قبل خلق الخلق فيكون كلاما نفسيا كما تقوله هؤلاء، وأنه قديم ليس متجددا ولا يكون بصوت ولا بحرف، لأن من الناس من قال كلام الله مخلوق مطلقا هذا المعتزلة، ومنهم من قال كلام الله أهل السنة والجماعة السلف قالوا كلام الله صفة من صفاته، وهو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع الصفة بمعنى أنه أزلي كقدمه عز وجل، أول ليس له ابتداء هو الأول، صفاته كذاته قديمة بمعنى أنها أزلية، هذا باعتبار الصفة، مثل صفة الخلق، مثل صفة الخلق، مثل صفة الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه صفة قديمة لله عز وجل، لكنه إيش متجددة إيش إذا خلق وإذا رزق وإذا أحيا وإذا أمات وهكذا، فهي قديمة النوع متجددة أو حادثة الآحاد بمعنى متجددة، حادثة ليس بمعنى مخلوقة، فمثلها صفة الكلام، فمثلها صفة الكلام مثل بقية صفة الخلق، صفة الإحياء، صفة الإماتة، صفة الرزق، قديمة النوع أنها أزلية لكنه يخلق إذا شاء ويرزق إذا شاء ويتكلم إذا شاء ويحيي إذا شاء ويميت إذا شاء، واضح؟ فنقول صفات قديمة النوع حادثة الآحاد أيش أفرادها ما يكون منها، فإنه يتكلم إذا شاء ويخلق إذا شاء، فمن هذا قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد أفراده، واضح؟ وليس المعنى كما يقول المعتزلة إنه مخلوق محدث أي مخلوق، لا، فكلام الله غير مخلوق، وليس وفيها دليل على أنه متجدد، رد على الأشعرية ومن وافقهم بأنه إيش قديم كله غير متجدد لا يسمع، فيقولون إنه قديم. طيب والقرآن الذي بين أيدينا الذي نقرأه وسماه الله كلام الله قال أجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا الذي بين دفتي المصحف هذا مخلوق، كيف مخلوق؟ قالوا والذي تكلم به جبريل وليس الله عز وجل، ليس هذا كلام الله، إنما كلام الله قديم بنفسه كلام النفسي، وهذا ضلال، بل هو كلام الله سمعه جبريل وألقاه على محمد نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قول المصنف تكلم الله به من قبل وكلامه قبل خلقه، يعني من قبل خلقه أي من قبل أن يقرأه خلقه، فكيف نقول هو الآن هو هذا كلامه الذي كلامه الذي هو فعله عز وجل هو الذي ألقاه على جبريل وسمعه منه، وجبريل أتى به على قلب محمد ومحمد قرأه على الناس، واضح؟ هذا مراد المصنف، وليس مراده كقولهم انه وذلك صريح قوله تكلم الله بالقرآن تكلم، هذا صريح انه يخالف قول الأشاعرة ومن خالفهم، ما يقول تكلم، ما يقول تكلم به، يقولون هو كلام النفسي اقدر الله جبريل ان يفهمه وتكلم به جبريل، يقول الذي تكلم به هو جبريل رحمك الله. نعم وسؤاله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. هذا الحديث الصحيح. قال النووي المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء في معرفته. أيوة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف، وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص، وليس في القرآن زيادة ولا نقصان. هذا الكلام هذا واضح، يعني أن طولها وقصرها من فعل العبد. نعم. تابع. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقص. ما يصلح كذا. الذي يأتي يذهب إلى المكان اسمعوا يا أخوان، الذي يأتي يذهب إلى المكان الفارغ ويجلس فيه، لا يكلف الناس أن يرجعوا عنه مباشرة إلى مكان فارغ، وإن لم يجد يأتي يحدث مكانا هنا. نعم. أيوة. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقص. نعم. وقد يقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة، ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القرآن. واضح. تابع. وإنما نسب إلى العباد القراءة للقرآن، لأن القرآن كلام الرب جل ذكره، والقراءة فعل العبد. ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم يهدي سبيل الرشاد. واضح. فيقال قراءة فلان، قراءة ابن مسعود، قراءة أبي، ما يقال قرآن أبي، يقال مصحف أبي، مصحف ابن مسعود، ولا يقال قرآن أبي، ولا يقال قرآن محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما هو القرآن كلام الله، ولكن قراءة أبي، قراءة ابن مسعود، قراءة كذا، تلاوة المصحف ابن مسعود لأنه كتب مصحفا ورتبه على اجتهاده في ترتيب سور القرآن، مو ترتيب الآيات، ترتيب السور، ترتيب الآيات بترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يملي عليهم ويبين لهم مواضع الآيات من السور. أما السور فاجتهد الصحابة في ترتيبها. لكن لا يقال قرآن أبي، يقال قراءة أبي، مصحف أبي، لأنه كتب مصحفا، والمصحف فيه شيء من عمل العبد، وهو إيش؟ الكتابة والترتيب. نعم. فعلى هذا يقال فلان حسن القراءة ولا يقال حسن القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله. نعم. تابع. فليس لأحد أن يشرع في أمر الله بغير وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. هذا الاقترانية خلاص. يقول هذا غلط. يقول في الحاشية، اقرأ حاشية. قوله كما زعم بعضهم، في هذا رد واضح على اللفظية المثبتة الذين يطلقون القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وأن التلاوة هي المتلو. ويشعر قولهم بل ويتضمن نفي الخلق عن عمل العبد وحركاته. فرد عليهم الإمام البخاري فقال التلاوة فعل التالي وعمل القارئ. نعم. وتوضيحه أن التلاوة والقراءة تطلق على فعل العبد وهو مخلوق بصفاته، والنصوص الدالة على هذا كثيرة. نعم. وها هنا ملحوظة على ما تقدم، وهي أن التفصيل في هذا المقام يزيل اللبس حتى عند المخالف، وذلك أن التلاوة مصدر يطلق على فعل التالي وحركته بالمثل، وكذا يقال في القراءة ونحوها. يعني مصدر الفعل قرأ يقرأ قراءة، تلا يتلو تلاوة، الذي اشتق منه الفعل، لأن الأفعال اشتقت من الأسماء من المصادر. نعم. وكذا يقال في القراءة ونحوها، وهذا الأصل فيها، ولكن قد يطلق هذا المصدر ويراد به المقروء المتلو. وقد نص على هذا أهل اللغة، ومنهم ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ. وإطلاق البخاري رحمه الله تعالى أن التلاوة غير المتلو تعلق به بعض أهل البدع من أتباع الكلابية من الأشعرية وغيرهم، فظنوا أن البخاري يريد بالمتلو المعنى النفسي، وبالتلاوة الكلام اللفظي المنزل، وأن المعنى النفسي غير مخلوق والكلام اللفظي مخلوق. يقصدون بالمعنى النفسي الذي ينسبونه إلى الله ويقولون كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالله، هذا يكون غير مخلوق، والمتلو هذا خلقه الله بأنه أنطق به جبريل. هذا يقولون أن البخاري يوافقهم على شيء، وهذا غير صحيح. البخاري صرح، كلام البخاري صريح، نعم، ولكن تعرف أهل البدع يحاولون أن ينتحلوا من العلماء من يوافقهم، يريدون أن يكون لهم أئمة ويقولون وافقنا فلان، وهذا غير صحيح، وأحيانا بالكذب والافتراء، وأحيانا بسوء الفهم، مثل ما صار من بعض البدع انتسبوا للإمام أحمد ونسبوا أقوالهم وضلالاتهم إلى الإمام أحمد، مثل ما حصل في كثير من المسائل عند سواء أتباع الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو غيره. نعم، فظنوا. وهذا فاسد مبني على ظن خاطئ، فالبخاري بريء من هذا المذهب البدعي المتأخر، وكلامه رحمه الله صريح في أن المتلو والمقروء هو القرآن المنزل، وهو كلام الله حقيقة وليس بمخلوق، وأن التلاوة مراده بها فعل التالي وعمل القارئ من حركة اللسان والشفتين وصوت العبد ونحو ذلك، كل ذلك مخلوق. وهو رحمه الله أراد الرد على اللفظية المثبتة، ففرح بذلك أتباع اللفظية النافية وظنوا أنه معه، وهو بريء من كلا البدعتين، والله الموفق للصواب. نعم، وما يدل على هذا أنهم لا يحتفلون بهذا الكتاب كثيرا، ولذلك لما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، في مسألة إثبات أن الله يتكلم وحبس، ماذا صنع الحافظ المزي جمال الدين؟ أعلن درسا في خلق أفعال العباد، القراءة، لأنهم كانوا يرغبون، أهل الحديث في زمانهم يرغبون في سماع كتب الحديث، خاصة من الحافظ المزي ونحوه ممن لهم الإسناد العالي والجلالة فيه. فلما عقد مجلسا في إقراء خلق أفعال العباد تحت قبة الجسر في الجامع، واجتمع الناس له وبدأوا يقرؤون هذا الكتاب، إقراء فقط، يريد أن يسمعوا الناس آثار السلف، لا يريد أن يشرح ولا يريد أن يتكلم، لأنهم بدعوا ابن تيمية وقالوا هذا أتى بكلام محدث وكلام مبتدع وكلام كذا، وكفروه وقرروا في حبسه وحبس. فلما أسمع الناس القرآن هذا الكتاب قراءة فقط بلا تعليق، ما يستطيع أن يتكلم، فقاموا وذهب أهل البدع وقضاتهم إلى الوالي وقالوا إن جمال الدين المزي ما قرأ الكتاب إلا ليكفرنا، لأن الكلام مر معنا الكلام في الجهمية وكفرهم وكذا وكذا والكلام هذا يكفرنا، فأصدروا فيه بحبسه، فذهب الوالي إيش وأمر بحبسه على إقراء صحيح كتاب البخاري، أدخله الحبس. فلما خرج ابن تيمية وأخبر بذلك ذهب بنفسه إلى الحبس وأخرجه من الحبس بنفسه، فصارت قضية على ابن تيمية كيف يتعدى ويخرجه من الحبس، وذهبوا إلى الوالي وقالوا ابن تيمية تعدى. المهم قضية طويلة موجودة في تاريخ الإسلام الذهبي ذكرها. الشاهد أن هذا الكتاب لا يحتفلون به، وأنهم يعلمون أن البخاري ليس معهم وأنه ضدهم، ولكن لما أرادوا أن يكون معهم أهل البدع، لما نظروا من الذي يوافقون، يوافقون الجهمية والمعتزلة، يريدون أئمة من أهل الإسلام يكونون ينتسبون إليهم، فقالوا البخاري يوافقون، فيأتون بمثل أي لفظة مشتبهة ويتركون البين الواضح من كلامه فينسبون هذا المذهب إليه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، أيوة، وليس لأحد أن يشرع في أمر الله، وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. واضح أنه يقصد بالتلاوة يعني فعل، والمتلو يقصد القرآن، يقصد المتلو هو القرآن، ما يقصد المتلو هو المعنى النفسي، هو صرح أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، فقيل له إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ، فرجع وقال ظننتهما مصدري. فقيل له: هل لا أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك؟ ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه. فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. قيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله تعالى عز وجل شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ فسكت إذ لم يكن عنده جواب. هذا يحكي قصة البخاري رحمه الله عن من في زمانه ممن تصدر لهذا الشيء وانتشر قوله أنه جعل التلاوة هي المتلو. لماذا؟ أحيانا يكون وجود أهل البدع في وقتهم وانتصارهم لشيء يضطر بعض أهل السنة الذي لم يكن عنده دقة وتدقيق وتحقيق يضطر إلى أن يصرح بأشياء ليرد بدعتهم، فيقع في شيء لا ينتبه له. فمثل هذا لما قالت الجهمية ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هذا أراد أن يرد هذه البدعة ويثبتها، فقال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وقالوا إن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد لا يخرج عن أن يكون هو القرآن. وقد يكون هذا الشيء الرجل لم يرد، والقصة تبين أنه ما أراد أنه صوتنا مخلوق وما أراد هذا الشيء، إنما أراد أن يبين أن القرآن كيفما تلي أو كتب أو كذا هو كلام الله. الكتابة فعل العبد، لكن القرآن هذا المكتوب هو كلام الله، لكنه لم يفصل انتشرت هذه المقالة عنه، وبسببها صارت مقالة منسوبة إلى السنة ومنسوبة للإمام أحمد. بسبب مثل هذا لم يكن الرجل الكبير الجليل في العلم يخطئ مثل هذا الخطأ، يقع في هذا. ولا يخفى عليكم أنه كما جاء عن بلاء أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال إن الشيطان قد يلقي الضلالة على لسان الحكيم فإياك وما ألقى، قال يرحمك الله يزيد بن عميرة، قال يرحمك الله كيف أعلم أن الشيطان ألقى الضلالة على لسان الحكيم؟ قال بلى، اتقي من كلامه المشتهرات، قال أو المشتبهات، يعني الذي يقول له الناس ماذا أراد بها، بل جاء في بعض الروايات عنه. قال ولا يثنينك ذلك عنه، أو ولا يثنينك ذلك عنه ولا ينئينك عنه. فهنا قد يكون العالم الجليل الحكيم تقع الكلمة منه خطأ، إما يلقيها الشيطان وإما يزينها في صدره فيقولها في حالة تزيين ثم تذهب. يبقى الآن كيف يتخلص منها؟ كان الواجب أن يتحرى أولا ثم أن يتبرى ثانيا، أن يتحرى أولا قبل أن يقول، فإن وقع ولم يتحرى عليه أن يتبرى، يعني يبين للناس أنه أخطأ. هذا الواجب عليه. فهنا هذا يقول: فقيل له، يعني هذا الشخص، إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ، فرجع دل على أنه رجل منصف ما قصد هذا الضلالة. قال ظننتهما مصدرين، يعني نفسه التلاوة والمتلو مصدر الفعل، حتى المتلو مصدر آخر فتكون القراءة. وهذا طبعا لم يدل على أنه ليس محسن للعربية، فلذلك ما ذكر هنا في الحاشية قول ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ، قال وقد يطلق هذا المصدر ويراد به المقروء المتلو، يعني تقال تلاوة وتريد المتلو قد يطلق، يعني تساهلا من بعض الناس. فقيل له: هل لا أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك، يعني من أهل السنة من العلماء أصحابك أمسكوا عن هذا ولم يتكلموا فيه. ثم قيل له: ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه، يعني الذي أثبت عنك وقيل عنك قل لهم تراجع عنه. قال فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. هنا لم يتبرأ، أخطأ، كان الواجب أن يتبرأ، يعني كبرت عليه. والشيطان أحيانا يلبس على الإنسان، يظن أنها كلمة سهلة أو كذا، بينما لو سهلة يعني أنها تحتمل، وهي لا تحتمل، يبنى عليها أشياء، ويظن أنه ينقص من قدره لو قال أخطأت. بل الصواب أنه لو قال أخطأت أو فهم عني خطأ، أو إذا لم يقلها يتبرأ من قولها، مثل ما حصل أن بعضهم كتب عن الإمام أحمد مثل هذا الشيء، فقيل له إن فلانا من أصحابه كتب عنك أن قل هو الله أحد بألفاظنا ها غير مخلوقة، فهما خطأ، لأن الإمام أحمد قال أنه القرآن كيفما تلي أو كتب هو كلام الله، ففهموا أنه أثناء التلاوة هذه التلاوة هي كلام الله، فهموا خطأ منه، فنقلها عنه أبو طالب، فلما سمعها ونقل الإمام أحمد طلبه وقال كيف تكتب عني ذلك، اكتب للآفاق الذي كتبت لها أنك أخطأت، فكتب، أمره أن يكتب أنه أخطأ على أحمد في النقل، لذلك أمره الإمام أحمد أن يكتب وبين للناس أن أبا طالب في النقل أخطأ عليه. فهذا الرجل لو أنه لما كتب أو قال تفوه بهذا، ولعله بلغته هذه وظنها أنها من صحيحة من قول عن أحمد أو غيره، لعله لو كتب راح واسترح، لكن سبحان الله لله الأمر من قبل ومن بعد. قيل له كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا تقوم به شرحا وبيانا إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ فسكت إذ لم يكن عنده جواب. الله أكبر. وهذا من قرأ في كتب البخاري رحمه الله عرف منه هذا الشيء، وفي سيرة البخاري أنه ما كان يقول شيئا ولا يفعل شيئا إلا له فيه عنده فيه سنة وعنده فيه الإمام، ومن عرف ذلك في سيرة الإمام أحمد، ويقول لا تقل شيئا ليس لك فيه إمام، لا تقل شيئا وليس لك فيه إمام. والإمام أحمد على سعة اطلاعه وعلمه ومعرفته لا بد أن يكون سبقه أحد من السلف من الصحابة أو التابعين، مع أن المسائل تكون واضحة فيها أدلة أحيانا، إلا أنه تجده يقول قال عمر بن عبد العزيز، قال عطاء، قال طوس، قال ابن عباس، قاله عكرمة، ينسبها إلى السلف، وهي فيها أدلة، لأن الأدلة واضحة يطلع عليها كل أحد، لكن تبقى من له إمام في هذا، وهذا كثير. وبعض الناس يظن أن الإمام أحمد لما يقول هذا قاله الطاووس أن الإمام أحمد يقلد، أو أنه يستدل بأقوال التابعين، هي ليس استدلال بها، هو إيش؟ ائتمام بها، وإلا في الدليل إيش؟ بالأدلة، يأخذ من الأدلة، لكن يأتم بإمام أنه سبقه من صرح بها فلان وفلان وهكذا. حتى أحيانا يحلف، مثلا قيل له يكره للمرأة أن تستلقي وتضع رجلا على رجل، قال إي والله كرهه عمر بن عبد العزيز. فكيف يحلف على شيء ويستدل بفعل رجل؟ ليس هذا استدلالا به، هو جاء فيها النهي عن الاستلقاء وضع الرجل على الرجل، جاء فيها نهي، لكن هنا لما حلف عليها أخذا بالنهي من الدليل، لكنه من إمامك في هذا اللي يصرح بتصرح بكراهة من عمر بن العزيز؟ منها من العلماء نصف المسألة، مسألة المرأة عمر بن عبد العزيز، أما مسألة الرجل فجاء كثير نص عليه، وهكذا. فهنا البخاري كذلك على هذه الطريقة، قيل له كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا تقوم به شرحا، أيضا ما تبينه، تفصل الكلام حتى لا يلتبس، ولم تميز بين التلاوة والمتلو. ولذلك كان يقول لا أفعل شيئا إلا لي فيه سنة، فقيل كان في الثغر يقول صاحبه ابن محمد بن حاتم قال فكان يكتب ثم استلقى على ظهره البخاري. فقلت يا أبا عبد الله إنك تقول إنك لا تفعل شيء إلا ولك فيه سنة، أخبرني ما هذه السنة على استلقاء على ظهرك. قال نحن في الثغر ونخشى أن يباغتنا العدو، فأردت أن أستريح استعدادا لو باغتونا وإذا بنا راح. يعني نظر إلى نظر عام وهو الاستعداد، نحن في الجهاد فلا بد أن نكون مستعدين، فإذا تعبنا نرتاح لهذا الشيء. كما قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب قومتي ونومتي، يعني ينام يحتسبها على الله عز وجل، يستعد يرتاح لشيء آخر. نعم. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: فإن اعترض جاهل لا يرتفع بقوله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القرآن في الصلاة. قيل له إنك السؤال واضح، لكن يقول فإن اعترض جاهل لا يرتفع بقوله، يقول جاهل يصل إلى هذا الحد من الجهلة، قال لا صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل على أن القرآن في الصلاة، يعني الآن القرآن في الصلاة، فيكون كلام الله صفة الله الآن هي الموجودة في الصلاة، الصوت والتلاوة، يعني يقصد بالقرآن التلاوة والقراءة، لا صلاة إلا بالقراءة، والقراءة هي كلام الله. قيل له إنك قد أغفلت الأخبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام وأهل الأمصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأفصح أن قراءة القارئ وتلاوته هما غير المقروء والمتلو، وإنما المتلو فاتحة الكتاب، والاختلاف بين أهل العلم. يعني تقول أنت أخذت طرف من الرواية وتركت الروايات المفسرة، وهي إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ. أنت استدللت برواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والرواية المفسرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه المشكلة، هو الإنسان يأخذ طرف من الشيء ويترك الأدلة المفسرة المبينة، يأخذ بالمجمل ويدع المفسر المبين لهذا المجمل، وهذا من الأخذ المتشابه وترك المحكم. البخاري رد هذه المتشابهة إلى المحكم، اللفظ المحكم، قال فأفصح أن قراءة القارئ وتلاوته هما غير المقروء والمتلو. نعم. وإنما المتلو فاتحة الكتاب والاختلاف فيه بين أهل العلم. نعم. فإن لم يعلم هذا المعترض اللغة فليسأل أهل العلم من أصناف الناس، كما قال الله يهدي إلى الرشد إن فقه وفهم، فما يحملنا على كثرة الإيضاح والشرح إلا معرفتنا بعجمة كثير من الناس، ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. يقول ما هو طريقة البخاري كما تعلمون من صحيح البخاري رحمه الله، أنه يذكر ترجمة الباب باختصار ويذكر أثرا وقال كذا، قال ابن عباس كذا، ثم يورد الحديث، يكفي، ما يطيل. لكن يقول في هذه المسألة طولنا الكلام في مسألة واحدة، كله لأننا ابتلينا بأهل العجمة، كما قال الحسن البصري من العجمة أتوا. نعم. وقال الحسن البصري إنما أهلكتهم العجمة. وقد فسره لنا، قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. هو المقصود القراءة، يعني قراءة العبد لفاتحة الكتاب. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره. هذا قصته. قال وعيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو. هذا في الصحيح أيضا في صحيح البخاري، وأورده البخاري في كتاب العلم باب سماع الصبي متى. الشاهد أنه وعى وكان صبيا. أيوة. عن ابن شهاب عن عبادة أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وقال عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق قال حدثنا معمر بهذا. حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول عن ابن ربيعة هو نافع بن محمود عن عبادة بن الصامت وكان على إيلياء فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم الصلاة وكان أول من أذن ببيت المقدس. فجئت مع عبادة حين صف الناس وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمنا منه. فلما انصرف قلت له سمعتك تقرأ بأم القرآن قال نعم. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقرآن إلا بأم القرآن. الشاهد هنا الحديث، ومقصود الحديث لكن الحديث فيه في قصة أنه الإمام هو أمير البلدة إيلياء بيت المقدس، وعبادة كان الأمير، تأخر عنهم في صلاة الصبح فأقام المؤذن أبو نعيم وصلى بهم وجهر صلاة الصبح جهرية. لكن يقول الراوي لما صليت بجانب عبادة قرأ عبادة بينه وبين نفسه بسورة الفاتحة، والمفهوم عندهم أنه إذا قرأ الإمام يسكتون لا يقرؤون، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. لكن عبادة قرأ فقال فهمنا، قال حتى فهمنا منه. فلما انصرف قلت له سمعتك تقرأ بأم القرآن وأنت مأموم قال نعم. صلى بنا رسول الله إلى آخره. الشاهد أنه المصنف أورده ليثبت أن القراءة، أن المقصود بفاتحة الكتاب أي قراءة فاتحة الكتاب، وليس مقصوده قضية الجهر قراءة السورة خلف الإمام أو عدمها، هذا ليس مقصوده. والصحيح من أقوال العلماء باختصار أنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اللي يدل عليه الأدلة، أنه إذا جهر الإمام، إذا كانت القراءة جهرية فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام، ويقرأ فيما يسر به، تجب القراءة فيما يسر به سواء في الصلاة السرية أو في الركعتين الباقيتين التي في العشاء والمغرب، في العشاء نعم والمغرب ركعة المغرب أنه يقرأ بها. وإن كان مذهب الجمهور أنه لا صلاة لا لا لا يجهر مع الإمام، لا صلاة قراءة مع الإمام ولا تجب عليه في الجهرية والسرية، لكن الأصح أنها في السرية أو فيما يسر به الإمام تجب لهذا الحديث، لا قراءة أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا جهر الإمام فتكفي قراءة الإمام للإمام والمأموم، لأنه يؤمن على قراءة الإمام، فإذا قال آمين فهو أمن على دعائه. نعم. تابع. وروى بعضهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو على معنى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لأنه لا صلاة إلا بقراءة. هذا المعنى يقول. أما ما يستدلون به من قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكاف فهو رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، وإنما الرواية لا صلاة إلا بقراءة أو لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الذي أراد المصنف الرد فيه وتثبيت الروايات، وأنها في الروايات تفسر بعضها بعضا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه. يعني لما الأعرابي تكلم في الصلاة قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة القرآن وذكر الله، هذا المراد، فهي قراءة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة. أيوة. فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكر والقراءة من العبد، وأن المقروء هو كلام الله. هذا صريح من المصنف أن المقروء هو كلام الله، رد على الذين يقولون المصنف يقول يذهب إلى مذهب أنه ذا مذهب النفسي، هذا شاعرة. هذا صريح المصنف يقول المقروء القراءة فعل العبد والمقروء هو كلام الله، هذا صريح. نعم. حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله ولحاجة المرء إلى ربه، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. الله أكبر. نعم. وقال عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود، وكانت قراءته حرفا حرفا. والشاهد سماها قراءة ابن مسعود، والمقصود به هيئة أو كيفية القراءة التي يقرأها ابن مسعود، وهي مرتلة حرفا حرفا، أي مبينة، ليست مدغمة ومدمجة. وكان ابن مسعود ينهى، قال: لا تهذوه هذا الشعر. أيوة، مرتلة، اللي تسمى المرتلة، اللي تسمى الترتيل. وذلك كان ابن مسعود ينهى عن، يقول: لا تهذوه هذا الشعر، لأنك إذا أتيت تلقي قصيدة تقول به مثلا، تقول: قال امرئ القيس مثلا: قفا نبكي أقول لصاحبي، قفا إيش؟ قفا نبكي لذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء عند الدخول فحومري، إلى آخره. ومثلا وقال فلان كانت، تقولها بطريقة سريعة، هذا سمى هذا الشعر، يهذه هذا الشعر. أما القرآن ترتله ترتيلا كما أمر الله عز وجل. نعم. فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا أو يهذه هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا. هذا هذا مو هذا. فأخبر أن قراءة هذا القارئ الذي لا يقرأ حرفا حرفا أو يهذه هذا سوى قراءة ابن مسعود حرفا حرفا. يعني غير، سوى هنا غير. فأخبر أن الذي يقرأه هذا هذا غير قراءة ابن مسعود حرفا حرفا، هنا سوى بمعنى غير. فإذا هناك فرق بين من يقرأه هذا وبين من يقرأه مرتلا مبينا، فيدل على أنه القراءة غير المقروء. هو كلهم يقرأ القرآن، المحسن وغير المحسن، هو يقرأ كلام الله، لكن هذا عمله إحسان وهذا عمله غير إحسان، وهكذا. أيوة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة أنزلت عليه. قال حدثنا بذلك قبيصة قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال أبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة أمرت أن أقرأكها أن أقرأكها. قال: سميت لك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ وهو يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شوف الحاشية. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق قبيصة عن سفيان به، أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في شعب بالإيمان وأبو داود في الحروف والقراءات كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن أسلم من المنقري به. ورواية أبي داود اختصرها بذكر قراءة الآية فقط وله متابعات سيذكرها المؤلف وأسناد حديث أبي بن كعب لا بأس به وله شواهد من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في مناقب الأنصار وفي التفسير ومسلم في فضائل الصحابة. وقراءة أبي بن كعب لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالتاء المثنات من فوق كما جاءت الرواية يعني فلتفرحوا فبذلك فلتفرحوا قراءة نعم أيوة كما جاءت الرواية بذلك عنه وهي قراءة يعقوب الحضرمي وقرأ الباقون بالياء المثناة من تحت. هذا يدل على أن النسخة التي مخطوطة فلتفرحوا وذلك بينها المحقق في الحاشية لكن الطابع طبعها فليفرحوا كان الأولى أن يطبعها كما هي القراءة الواردة مصنف البخاري أوردها كما هي. والشاهد الذي في البخاري أشار إليه في البخاري مسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قرأها على قال دأت إلى أبي قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذي قال وسماني قال نعم فبكى أبي نعم. تابع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أسلم من المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ عليك القرآن فقلت أسماني لك ربي أو ربك ربك أو لا ربك لا قال لا مش إيش مكسورة لا الأولى مكسورة معروف لكن الثانية لا ربك بالضم ربك ماشي. قال نعم فترى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأجلح بهذا. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأجلح قال حدثني عبد الله نحوه. أحسنت يكفي. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ في رواية وبالرواية الثانية أن أقرئكها فدل على أنها قراءة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله وامتثل أمره. والله أعلم صلى الله عليه وسلم.